أيضا يكون فيها نفس الجمعية ولا؟ الاثبات من الوفاء. لا إذا كان هكذا يكون أجيان وأوفياء. بس الحمد لله. نعم. وهذا هي. أي نعم. في حالة واحد كما تفضل أخذ ثم ظهر ولم يعود ولم يستمر معه في الدب. نعم. على سبيل الحال هم يعفون عنه. أن يسامحون يسامحون في نظر. يسامحون واحد واحد. يعني مبدأ التسامح موجود لله. نعم. هذا هو الأصل. عندك شيء؟ لا. أعتقد أن في احتمال أن بعض الناس يستغلون هذا ويسهل مجال النظام المستغلين في هذا حتى في المتعة. لا أخذ حب الناس أن نختار هذا وارد وجوده وردت وما وردت من كتب كان من سؤالك وردت معنى جاءت يعني في كتاب كتب الحديث الجواب نعم وردت وإن كنت تعني بقولك وردت يعني صحت فالجواب ما وردت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.